الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية، وكان لا يزال ينقل عن الرازي ما قاله الرازي، يظهر من خلاله ندمه وحيرته واضطرابه في باب العلم بالله. وقال أي الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول شيخ الإسلام وهو صادق فيما أخبر به أنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية والفلسفية سوى أن جمع قيل وقالوا، وأنه لم يجد فيها ما يشفي عليلا ولا يروي غليلا، فإنما تدبرت كتبه كلها لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول. هذا كلام ممن خبر كتبهم وسبرها وعرف حقيقة ما فيها. يقول شيخ الإسلام: فإنما تدبر كتبه كلها الرازي لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول، بل يذكر في المسألة عدة أقوال، والقول الحق لا يعرفه فلا يذكره. وهكذا غيره من أهل الكلام والفلسفة، ليس هذا من خصائصه، فإن الحق واحد ولا يخرج عما جاءت به الرسل، فإن الحق واحد ولا يخرج من هذا الحق عما جاءت به الرسل، وهو الموافق لصريح العقل، فطرة الله التي فطر الناس عليها. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.